أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في من يقول إذا جاكم السيل فلا تأمن السيل؟ وهل هو هذه كلمة عامية يقولون يعني أنه يمكن ينزل السيل، يمكن هم يقولون ينزل السيل، إذا جاء سيل ينزل السيل. لو قالوا كذا لكان هذا من التنجيم، لكن إذا قالوا لا تأمن يقولون لا تأمن يعني يمكن يحصل، لا بأس بهذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.